طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بكم في درس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وقفنا في المجلس الماضي إلى الكلام عن القدر وقول الإمام الطحاوي: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم وترك طلب العلم المفقود. شرحنا هذه المسألة في المرة الفائتة وقلنا هناك علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو العبادات، الأخلاق، الصلاة، الزكاة، الصيام، هذا علم موجود يمكن لأي إنسان أن يتعلمه. وهناك علم مفقود، القدر، فما قضاه الله وقدره أزلا هذا الشيء لا يمكن للإنسان أن يعلمه، لا يمكن للإنسان أن يعلمه. فيقول الإمام هنا: فإنكار العلم الموجود كفر. لو أنكرت الصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادات هذا كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. أن تدعي أنك تعلم الغيب وتعلم ما قضاه الله وقدره أزلا، حينئذ هذا أيضا كفر. وقفنا إلى قوله: ونؤمن باللوح والقلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. ما معنى اللوح والقلم؟ طبعا كلمة اللوح جاءت في القرآن في لوح محفوظ، ومعنى اللوح الشيء الذي يكتب فيه. اللوح هو الشيء الذي يكتب فيه، فيمكن أن تسمي هذا لوحا ويمكن أن تسمي هذه لوحة. وعندنا الشيء الذي يوضع زخرفة مثل هذا يسمى لوحة. إذن كل شيء يكتب فيه يسمى لوح. فنحن نؤمن باللوح، هل نؤمن بوجود شيء اسمه اللوح فقط؟ لا، نحن نؤمن بأن اللوحة كتبت فيه أعمال بني آدم. يعني أن الله تعالى عنده شيء اسمه اللوح المحفوظ، هذا كتب فيه كل شيء يتعلق بنا جميعا. أنا سأكون عالما أم جاهلا، غنيا أم فقيرا، متزوج أم ليس متزوج، عندي أولاد أم ليس عندي أولاد، أكون صالحا أم عاصيا، أكون في الجنة أم في النار، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. فلما نقول نؤمن باللوح ليس معناه أنني أؤمن بشيء يكتب فيه، لا، أنا أؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في لوح عنده، وهذا معناه الشهادة والإقرار بأن الحق سبحانه وتعالى قدر كل شيء أزلا أو قضى كل شيء أزلا. نحن قلنا في خلاف بين الأشاعرة والماتريدية في القضاء والقدر، فالقضاء عند الأشاعرة أسبق والقدر عند الماتريدية أسبق. فالأشاعرة يقولون قضى أزلا فإذا وقع يسمى قدر، الماتريدية عكس يقول قدر أزلا فإذا وقع يسمى قضاء. وهذا اختلاف لفظي يعني لا يترتب عليه شيء. ونؤمن باللوح والقلم. وماذا؟ والقلم، أول ما خلق الله القلم. قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. إذن هذا حديث في مسلم، أول شيء خلقه الله تعالى القلم. اكتب، ماذا اكتب؟ القلم يسأل الله ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. والله تعالى في القرآن عندنا سورة تسمى بسورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. إذن هذا معناه أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء أزلا قبل أن يخلق الخلق جميعا. فنحن نؤمن باللوح ونؤمن بماذا؟ بالقلم. وبجميع ما قد رقم، وبجميع ما قد، ما معنى وقم؟ كتب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني الذين كانوا يكتبون هذا، كانوا من آياتنا عجبا؟ فالشيء المرقوم يعني المكتوب. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ما معنى هذه الجملة؟ يعني الله كتب شيئا أزلاً، لو أن الخلق جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة اجتمعوا على أن شيئا كتب أنه سيقع، فيقولون نحن لن نوقع هذا الشيء سنغيره، ما استطاعوا، فما قضاه الله أو قدره أزلا لا بد أن يقع. وهذا الذي جاء في حديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمعنى أن الخلق لو اجتمعوا على أن يوقفوا شيئا قضاه الله أو قدره لا يمكن أن يفعلوا هذا. لماذا؟ لأن المحو والإثبات من صفات الله. المحو والإثبات من صفات من؟ من صفات الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت. من الذي يمكن أن يمحو ويغير؟ هو فقط سبحانه، أما البشر فلا. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. يعني العكس، الله كتب علي أنني سأتزوج مثلا، لو أن الناس جميعا اجتمعوا على ألا أتزوج سأتزوج لأن الله كتب. والعكس، الله تعالى قال لرسوله يا محمد أنت معصوم لن يمكن لأحد أن يقتلك والله يعصمك من الناس، هل لو اجتمع الخلق جميعا على أن يؤذوا رسول الله هل يستطيعوا أن يفعلوا هذا؟ لا يستطيعون، لا يمكن أن يقدروا على هذا. لماذا؟ لأن الله كتب أزلا أنه سينصر رسوله وأنه عاصمه. جف القلم، جف القلم ما معنى جف القلم؟ كلمة الجف في لغة لها معنيان، إما الجف بمعنى أن الشيء، كانوا قديما يكتبون بشيء اسمه الحبر، قديما الحبر هذا يمكن أن تكتب الشيء على السبورة ويمكن أن تمسحها بعدها مباشرة، صحيح؟ إذا هو جف الحبر، جف يعني صار يابسا لا تستطيع أن تمسحه. فكلمة جف القلم بمعنى أن ما كتب لا يمكن أن يغير، لا يمكن أن يبدل. ويمكن أن جف القلم بمعنى أن القلم كتب كل شيء وتوقف، فلا شيء يكتب بعدها إلا ما كتبه الله أزلا. فهمنا هذا المعنى؟ فإما أن جف القلم بمعنى أن القلم إذا كتب شيئا وهذا الشيء أصبح جافا، ما معنى جافا؟ يعني ليس ماء، ليس ماء يابسا، أنت لا تستطيع أن تغيره، لا يمكنك أن تغيره، هذا يسمى جف القلم. وإما أن جف القلم بمعنى أن القلم توقف بعدما كتب كل شيء فلا يمكن أن تضيف شيئا لم يكتبه الله أزلا، فكل شيء واقع هو مكتوب أزلا، هذا معنى جف القلم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. بما هو كائن، ما معنى كائن؟ الكائن يعني الواقع الذي سيقع سيحدث. فجف القلم بما هو كائن، بما هو سيكون، يعني بما سيقع في الدنيا إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نفس المعنى الذي قاله الرسول في الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما معنى هذه الجملة؟ يعني مثلا أنا أمشي في مكان فوجدت مالا فأخذته، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله قدر أن يرزقني هذا المال، ولو أنه لم يأتني من هنا لذهبت إلى البيت فوجدته في البيت، ولو ذهبت إلى الجبل لوجدته في الجبل. فإذا قدر الله شيئا لابد أن يصل إليه. ما أصابك يعني ما وقع لك لم يكن ليخطئك، لا تقل لي كيف، لا بد أنه سيقع بأي طريقة لا نعلم. وذلك العلماء يقولون قاعدة جيدة جدا في السارق الذي يسرق. السارق هو ماذا فعل السارق؟ العلماء يقول عنه: استعجل شيئا قبل أوانه. استعجل شيئا قبل أوانه، يعني لو أن السارق صبر وتمهل وانتظر لكان الحق سبحانه وتعالى سيعطيه هذا المال لكن من حلال، لكنه هو تعجل فسرق من مال فلان فصار حراما. لكن ما أصابه لم يكن ليخطئه، كان حتما سيأتيه هذا المال، لكنه الفرق ماذا؟ أنه تعجل فأخذه من حرام، ولو صبر لأخذه من حلال. واضح هذا المعنى؟ فما أصابك لم يكن ليخطئك، قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنت تمشي على الطريق وسيارة تأتي بسرعة شديدة وفجأة الحمد لله كنت سأموت الآن، وما أخطأك هو أخطأك، لم تصطدم بك السيارة. لماذا؟ لأن الله كتب أنك لن تموت الآن. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله لم يكتبه لك. مهما فعل الناس بك أيضا لن تموت، لأن الله قدر لك أجلا. ولذلك تعلمون أنتم في الحروب مثلا أو في الشجار نزاع بين اثنين، فيمكن أن يضرب بالنار، صحيح؟ طلقة، يضرب بالطلقة أو بالسكين يطعن طعنة واحدة يموت، وآخر يطعن 20 طعنة ويعيش. لماذا؟ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فليس القضية في أنه طعن مرة أو 10، لا، القضية أن الله كتب أن هذا سيموت وهذا لن يموت، حتى وإن طعنتوه كم طعنة؟ 100 طعنة بالسكين لن يموت، ويمكن أن يعيش لأن له أجل. واضح هذا المعنى؟ وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. ما معنى سبق علمه؟ يعني كل شيء يقع لنا الآن هو عند الله أزلا. المسلم يعلم هذا، أن كل شيء يحدث لنا هو واقع أزلا عند الله. يعني نحن الآن نجلس في المجلس العلم هذا، نحن كتبنا عند الله أزلا أننا سنحضر شرح العقيدة الطحاوية، وقبل العقيدة الطحاوية نفع شبهة التشبيه لابن الجوزي. إذا هذا مكتوب أزلا عند الله، فما نحن نفعله الآن هو مكتوب عند الله أزلا. ولذلك كما قال سيدنا ابن عطاء الله: مقامك حيث أقامك. مقامك حيث ماذا؟ يعني منزلتك عند الله تعرفها أين أنت. فأنت الآن في طلب العلم، هناك إنسان آخر ينام، صحيح؟ وهناك إنسان آخر يشرب الخمرة، لكن أنت لما أقامك الله في شيء حسن تعلم أن الله قضى لك الشيء الحسن، قدر لك أزلا الشيء الحسن، أن الله يحبك عندما وفقك وأعانك على طاعته، فقدر ذلك تقديرا محكما. أمعنى محكما؟ المقرئ متقن لا يمكن أن يخطئ، فهو سبحانه وتعالى يفعل الشيء بحكمة، لا يمكن أن يكون الشيء المحكم القوي المتين يقبل الوقوع وعدم الوقوع، لا يمكن، أحكام الله لا تقبل هذا الشك، أحكام الله لا بد أن تقع، فما قضاه قضاء محكما لا بد أن يقع وأن يعيشه الناس محكما، تقديرا محكما مبرما. ما معنى مبرما؟ المبرم ضد المنقوض، نقض بالضاد، يعني هناك حكم أنا قلت مثلا فلان جاء، محمد جاء، هذا يسمى قضاء، أنا قضيت بأن محمدا أتى، فأنت قلت لي لا محمد لم يأتي، محمد لم يأتي، فأنا قلت لا هو جاء، نحن عكس بعض، أنا أقول محمد جاء أنت تقول محمد لم يأتي، فتأكدنا أن محمدا لم يأتي، هذا يسمى حكم مني مبرم. ما معنى مبرم؟ لا يمكن أن ينقض، لا يمكن أن تقول هذا خطأ، أحكام الله هكذا. لكن العكس، أنا قلت محمد جاء فأنت قلت لا يا أستاذ محمد لم يأتي، فسألت الطلاب جميعا قالوا لا لم يأتي، قلت إذن أنا أخطأ، إذن أنا أخطأت، إذن حكمي هذا ليس مبرما لأنه قبل الخطأ. أحكام الله مبرمة، ما معنى مبرمة؟ لا تقبل النقض، النقض بالضاد يعني الإبطال، غير النقد، النقد بالدال معناه تصحيح الخطأ، لكن النقض معناه الإبطال، أنني قلت شيئا فأظهرت أنت خلافه. أحكام الله مبرمة لا يمكن أن تنقض، ليس فيه ناقض أو النقض، فسرها بعد يعني محكما مبرما ليس فيه ناقض. ما معنى ناقض؟ يعني رافع للحكم، تغيير الحكم، ليس فيه ناقض ولا معقب. ولا، ما معنى معقب؟ المعقب معناه الاستدراك، معناه ماذا؟ الاستدراك لتمام المعنى. فمثلا أسألك إن الله، اعرب إن الله، فتقول إن حرف توكيد، فيأتي آخر ويقول لا يا أستاذ حرف توكيد ونصب، واضح؟ فكأنه أضاف شيئا يعقب به علي، شرب فتقول لي فعل ماضي، فتقول لي لا لا لا هذا ناقص يحتاج إلى تعقيب، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا يسمى ماذا؟ هذا تعقيب. فالله لا معقب لحكمه، لا يمكن لأحد أن يزيد على الله شيئا، فإذا قال شيئا هو الكامل، أحكامه كاملة لا تحتاج إلى أحد يتعقبها بشيء. وإذا كتب فلان كتاب فتعقبه فلان، ما معنى تعقبه؟ بدأ يضيف إليه أشياء أو يرد عليه في أشياء. فالله تعالى لا معقب لحكمه ولا مزيل. الإزالة معناها الإلغاء، المعقب معناه أن يزيد شيئا، لكن قال ولا مزيل، لا يمكن الإزالة معناها أن تلغي الحكم. فالله كتب أن فلان سيعيش وأنت تقول لا أنا سأقتله الآن سيموت، هل يمكن لأحد أن يزيل حكم الله معنى أن يغير حكم الله؟ لا يمكن. ولا مغير، ولا مغير، انتبهوا للألفاظ هذه مترادفة لكنها مختلفة المعاني، يعني هي قريبة في المعنى لكن مختلفة. فقلنا ناقض يعني رافع للحكم، صحيح؟ معنى معقب لا يزيد شيئا عليه. طيب معنى ولا مزيل، الإزالة معناها الإلغاء، يعني لا يمكن أن يلغي الحكم، لا يمكن. طيب ولا مغير، لا، التغيير معناه التبديل ليس الإزالة، التغيير معناه ماذا؟ التبديل. فأنت بدلت شيئا بشيء، يعني قلت هذا ليس حراما هذا مكروه، لكن الإزالة معناها أنك قلت هذا حرام خطأ وسكت، لكن عندما قلت هذا حرام ليس حراما وإنما هو مباح معناه أنك غيرت الحكم، فأنت غيرت الحكم من كونه حرام إلى كونه ماذا؟ حلال أو مباح، فهذا يسمى تغيير أي تبديل للحكم. ولا ناقص ولا زائد، يعني حكم الله لا يكون لا ناقص ولا يكون زائدا، لا ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني الحكمة في خلق السماء والأرض الشمس والقمر كل المخلوقات الإنس والجن والملائكة في كل شيء الله حكيم في هذا في خلق السماء وفي خلق الأرض. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يعني المؤمن الذي يعقد الإيمان الصحيح والمعرفة الصادقة بالله جل جلاله يعلم أن أحكام الله لا تنقض ولا تتغير ولا تتبدل ولا هي ناقصة ولا هي زائدة، فالمؤمن الحق يعلم أن أحكام الله لا يصدق عليها كل هذا الكلام الذي سبق وأن بيناه. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، لمن صار المفروض لله، عندكم لله؟ لله؟ أنا عندي الله، لمن صار لله. فويل، ما معنى ويل؟ الويل هذا واد في جهنم كأنه إيعاد بالنار، الله يقول الويل معناه أنه سيعذب بالنار في جهنم، من يفعل ماذا؟ من صار لله تعالى في القدر خصيما، خصيما يعني بينه وبين الله خصام، يقول لله أنت تظلمني، لماذا تبتليني أنا بكذا؟ لماذا أنا مريض؟ لماذا أنا فقير؟ فالذي يعارض الله في قدره هذا الله توعده بالعقاب، توعده بماذا؟ بالعقاب. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني كأن قلبه مريض الذي يعارض الله في أقداره. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. ما معنى هذا؟ كثير من الناس عندما يبتليه الله تعالى بشيء يقول الله يكرهني أو الله ظالم، وظهرت فلسفة في أوروبا تقول فلسفة الشر، لماذا الله تعالى خلق الإنسان فقير؟ لماذا خلق الله تعالى الإنسان يولد مريض أو يتيم؟ لماذا الله تعالى خلق الزلازل مثل الذي حدث في سوريا وتركيا والناس تموت؟ لماذا؟ فيقولون فلسفة الشر، كل شيء في الحقيقة شر، الله ظالم، يقولون هذا. نحن كيف نجيب على هذا السؤال؟ يعني ما ذنب الطفل الذي يولد وهو معاق مثلا أو عنده مرض سيء؟ ما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب الإنسان الذي يعيش في بيت ثم البيت يقع عليه فيموت؟ الزلزال لماذا يقع؟ الإجابة على هذا تحتاج إلى آية في القرآن لا بد أن تعرفها، وهي قول الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله تعالى قال ولنبلونكم بماذا؟ بشيء، يعني هذا الذي يقع ليس هو الأصل، الأصل أنك في خير، أنك في سعادة، أنك في صحة، أنك في مال، أنك في نعيم، هذا هو الأصل. الابتلاء هذا عارض. أنت عندك كم سنة؟ عندك مثلا 30 سنة، 25 سنة مثلا. هذا السن الذي أنت تعيشه كم مرة رأيت فيه زلزال؟ كم مرة؟ ولا مرة، لم ترى ولا مرة، صحيح؟ إذا وقع مرة إذن الله ظالم؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس كذلك. إذن ما وقع مرة ابتلاء وامتحانا ليس قاعدة. الطفل الذي ولد وهو معاق أو مريض، ما ذنب هذا الطفل؟ قلنا لأنك تبحث في سر كتيم. قال عنه الإمام هنا، قال التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني ما أخفاه الله عنا هو لا يعلمه. هل تدري أنت أنه يمكن أن يكون هذا الطفل المعاق سيكون فاسدا أو كافرا لو عاش؟ فكونه ابتلي في الدنيا معناه أنه من أهل الجنة في الآخرة. حكمة أخرى أنت لا تعلمها، الله تعالى يبتلي أباه وأمه ليرى ماذا يفعل الأب وماذا ستفعل الأم، هل يصبر ويشكر ويحمد الله أم يقول لماذا يا رب ابتليت بهذا، لماذا رزقتني بولد كهذا الحال؟ فالله تعالى يمكن أن يعطي هذا ابتلاء واختبارا للأب والأم، لأن الله تعالى يريد لهما امتحانا، إما أن يرتفع به بهذا الامتحان أجرهما عند الله، وإما أن يدخل النار بسبب هذا. إذن هناك أسرار في المخلوقات في الابتلاءات نحن لا نعلمها، وإذا أنت بحثت فيها بمقياس العقل لا تستطيع أن تصل فيها إلى حد. كما تقرؤون في القرآن سيدنا موسى عليه السلام ماذا فعل؟ مر فوجد طفلا غلاما فقتله. سبحان الله، سيدنا موسى غضب لما رأى الخضر قتل الغلام. كيف قتلت هذا الولد؟ هذا شر أم خير؟ شر ظاهرا، صحيح؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، يعني منكرا، فعلت فعلا فظيعا، كيف تقتل هذا؟ لما جاء سيدنا موسى عليه السلام يفسر له السر الكتيم هذا الذي هو عند الله لا يعلمه الإنسان، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو عاش هذا الولد يمكن أن يكفر الأب وأن تكفر الأم، مش يمكن، هو كان سيحدث هذا، لأن الخشية إذا أضيفت من عند الله متحققة الوقوع. فخشينا أن يرهقهما، ليس الخشية من عندي أنا التي تعني الخوف، لأنه عسى الله أن يرزقنا، هذا تمني صحيح، لكن لما قال الله تعالى فعسى أن يكون من المفلحين أو من المهتدين معناه أن هذا متحقق عند الله جل جلاله. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني هذا الولد عندما يموت الله سيعطيهما مكانه ولدا أفضل منه. إذا لو أنت نظرت بمقياس هذا السر الذي عند الله تستريح. وهذا الذي فسره الرسول بقوله إن أمر المؤمن له كله خير. عجبا، إن أمر المؤمن كله له ماذا؟ خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في الحالتين أنت في كل حال إما أن تكون راضيا، إذن أنت الله تعالى يرضى عليك، وإما أن تكون صابرا الله يعطيك الثواب العظيم إذا أنت قبلت. ولذلك قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأنه إذا فهم خطأ سيقول كلاما خطأ، لماذا يا رب أعطيتني، لماذا ظلمتني، فيصف الله بأنه ظالم أو بأنه ليس حكيما أو بأنه قاسي، هذا لأنه فكر بعقله فيما لا يستطيع أن يدركه. ولو قال إن كل ما عند الله خير لكان مؤمنا. قال بعدها رحمه الله والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، ما معنى العرش؟ العرش مخلوق، هذا الذي نعرفه، ما صفته؟ لا نعرف، هل أحد عنده وصف للعرش؟ لا، ولذلك نقول للمجسمة أنتم لا تعرفون العرش ولا تعرفون الله ذات الله، فكيف تقول إن الله جالس على العرش؟ لأن القاعدة عندنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا أنا عرفت الشيء يمكن أن يحكم، أن أحكم فيه، فأنا لا أعرف العرش. غاية ما قاله العلماء إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، خلق العرش ماذا؟ إظهارا لقدرته. ما معنى هذا؟ أن العرش أكبر مخلوق خلقه الله تعالى، فإذا هو استوى على العرش كأنه استوى على كل المخلوقات، قدر على الكل، هذا معنى العرش. والكرسي حق، ما هو الكرسي؟ هل الكرسي هو هذا الذي يجلس عليه؟ هل الله له كرسي كهذا؟ هو قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع ماذا؟ كرسيه السماوات والأرض، يعني السماء والأرض، هذا كرسي كبير جدا. لكن ما معنى الكرسي؟ فسره سيدنا ابن عباس في صحيح البخاري، ورواه سعد بن جبير أيضا وهو حديث صحيح، قال وسع كرسيه وسع علمه. الكرسي معناه ماذا؟ العلم. من الذي فسر هذا؟ ابن عباس وسعيد بن جبير، ورواه البخاري في الصحيح، والحافظ ابن حجر قال وهذا رواه ابن المنذر أو غيره وهو حديث صحيح. يأتي ابن تيمية يقول وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، يقول هكذا ابن تيمية، الجهمية ابن عباس الذي قال، ليس الجهمية الذي قال، هذا ابن عباس حبر الأمة الذي قال، هذا سعيد بن جبير أعلم التابعين بالقرآن. لكن لأن ابن تيمية لا يوافق على هذا التأويل حتى وإن كان في الصحيح، حتى وإن ثبت عن الصحابة والتابعين، يقول وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. انظر لهذه العبارة، وهو ماذا؟ مستغن عن العرش. ما معنى مستغن؟ يعني لا يحتاج إلى العرش. فابن تيمية والوهابية لما يقولون إن الله يجلس على العرش، إذن هو يحتاج إليه أم لا؟ محتاج إليه لأنه يجلس عليه، لكن نحن نقول استوى على العرش ولا يحتاج إليه، فهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني الخلق عاجزون عن إحاطة علم الله سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بعلم الله أبدا. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا، ما معنى خليلا؟ الخلة درجة من درجات المحبة، الخلة درجة من درجات المحبة، يعني إبراهيم خليل الله وسيدنا رسول الله حبيب الله، أيهما أعلى، الخلة أم المحبة؟ الصحيح أن المحبة هي الأعلى، الصحيح المحبة هي الأعلى والخلة دونها أقل منها. ولذلك لما ذكر الصحابة فضائل الأنبياء، بعض الصحابة ذكر فضائل الأنبياء، فقال آدم خلقه الله بيده، ونوح صفي الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، محمد ماذا؟ خرج رسول الله. وقال آدم خلقه الله بيده وهو كذلك، ونوح صفي الله وهو كذلك، وإبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. ألا وأنا ماذا؟ حبيب الله ولا فخر. إذا ذكر الرسول أن المحبة أعلى من كل هذا، ثم يقول بعدها ولا فخر، يعني لا أقول هذا تفاخرا، فقط لتعرفوا قدري عند الله. يعني أنا أقول هذا ليس لافتخارا، بل لتعرفوا أن نبيكم أفضل الأنبياء وأعظم الناس عند الله. واضح هذا المعنى؟ ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. يعني هل الله تكلم مع موسى؟ نعم كلمه تكليما، هذا ثابت في القرآن لا خلاف عليه. والمعتزلة أنكروا كلام الله، قالوا الله لا يتكلم، لأن الكلام من صفات المخلوقين. نحن قلنا الله يتكلم ليس كصفات المخلوقين، كلام يليق بجلاله. واضح المعنى؟ والمجسمة قالوا الله يتكلم بحرف وصوت، وهو مروي عن بعض الحنابلة، ليس كل الحنابلة، بعض الحنابلة قالوا هذا، قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت. أما نحن فنقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت قديمان أم مخلوقان؟ مخلوقان. وكلام الله ليس مخلوقا، ليس قديم، ليس محدثا، هو قديم. قال وكلم الله موسى تكليما إيمانا، إيمان هنا تأكيدا، قال إيمانا يعني تأكيدا، وتصديقا. ما معنى التصديق؟ الإيمان لكن جزء منه، فالإيمان أوسع والتصديق جزء أقل. هذا يسميه علماء البلاغة عطف الخاص بعد العام، عطف الخاص بعد العام. يعني هو ذكر العموم أولا، كما الرسول سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم سئل عن الإيمان هذا خاص، ثم سئل عن الإحسان هذا خاص. إذن ذكر أولا العام لأنه مهم، وهو ماذا؟ الإيمان، قال إيمانا، ثم قال بعدها ماذا؟ وتصديقا، ثم قال بعدها ماذا؟ وتسليما. لماذا تسليما؟ لأن التسليم هو لازم التصديق والإيمان، هو لازم. ما معنى لازم؟ يعني هو الذي يظهر لنا ثمرة الإيمان. إذا كنت أنت مسلما لله هذا يظهر في إيمانك، يظهر في أقوالك وأفعالك. فالتسليم هنا ثمرة للإيمان والتصديق. وذلك يقول سيد الدرديل فقل له مسلما كي تسلم، فقل له مسلما كي تسلم، وأتبع سبيل الناسكين العلماء، أو واتبع في بعض النطق عند الشيوخ. فالشاهد ماذا؟ أن الإنسان عندما يكون مؤمنا حقا مصدقا حقا يأتي عنده التسليم الحق. فأنا مؤمن بالله وبقضاء الله وبقدر الله، هذا مؤمن وتصديق. ثم إذا ابتليت بشيء قلت الحمد لله، هذا هو التسليم. لكن يمكن أن أقول أنا مؤمن، يمكن أن أقول أنا مؤمن ومصدق، ثم أول ما أبتلى بشيء أبكي وأنوح وأرفع صوتي وأشق الجيب، هذا معناه أنني مسلم؟ لا، لست أنا مسلم. فالتسليم درجة تأتي بعد ماذا؟ الإيمان والتصديق. ونؤمن بالملائكة والنبيين. نؤمن بماذا؟ بالملائكة. ما معنى الملائكة؟ أجسام نورانية قادرة على التشكيل بأشكال حسنة، وهم عالم كبير جدا، أكبر بكثير من عالم الإنس والجن، عالم الملائكة هذا عالم كبير جدا، أكبر بكثير من عالم الإنس والجن. حول البيت المعمور 70,000 ملك، إذا دخلوا مرة لا يعودون إليه، يأتي 70,000 أخرى كل يوم يزورون البيت المعمور. هناك ملائكة موكلة بالمطر، وملائكة بالرزق، وملائكة بالموت، وملائكة بنفخ الروح، وملائكة بالسؤال في القبر، وملائكة الوحي مثل جبريل مع الأنبياء، وملائكة بالجبال، وملائكة بالحيوانات موكلة بالرزق والأشياء العجيبة في الكون. إذن ملائكة الله كثيرة جدا، خلق عظيم. نحن نؤمن بالملائكة؟ نعم نؤمن بالملائكة، فجزء من الإيمان عند المسلم أن يؤمن بالغيب، ومن علامات الإيمان بالغيب أن يؤمن بأن هناك ملائكة، وهناك ملائكة تكتب الأعمال، وهناك ملائكة حفظة، وهناك ملائكة في الجنة يعني يدخلون الناس إلى الجنة، وهناك ملائكة يعذبون الناس في النار. فإذا أعمال الملائكة كثيرة جدا، نحن نؤمن بالملائكة وبكل صفاتهم وأعمالهم، لكن يكفي أن تعلم أن الملائكة منزهة عن النقص، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. لا أقول الملائكة ذكر ولا الملائكة إناث، بل هم لا يوصفون بهذا ولا بذاك، لا نعلم. فهم خلق عجيب، لا يتوالدون، ليس عندهم زواج ونكاح وذرية وأولاد، لا يوجد هذا عندهم. فهذه صفات تختص بها ملائكة الله سبحانه وتعالى عن بقية المخلوقات. ونؤمن بالملائكة، قال والنبيين. كم عدد الأنبياء؟ 124,000. 124,000، 24,100. هذا عدد كبير جدا كما جاء في حديث ابن حبان. الأنبياء العرب منهم كم؟ 4 فقط عرب، وبقية الأنبياء جميعا ليسوا عربا. من هم الأربعة العرب؟ هود وصالح وشعيب وسيدنا محمد، وبقية الأنبياء ليسوا عربا. إسماعيل ليس عربيا، إسماعيل تعلم العربية، مثلك أنت أعجمي لست عربيا لكنك تعلمت العربية، فهذا لا يقال عنه عربي، هو أعجمي. البخاري كان يتعلم ويكتب وكل شيء بالعربية، لكن هل هو عربي؟ لا، ليس عربيا. ويتكلم سيبويه ليس عربيا وهو إمام أهل اللغة العربية، فهو أعجمي أصلا ليس عربيا، ولكنه كان يتكلم العربية أفضل من كثير من العرب. ففارق بين العربي الأصيل وبين الذي تعلم العربية. الأنبياء جميعا ليسوا عرب إلا كم؟ إلا 4، هود وصالح وشعيب، قال ونبيك يا أبا ذر. عددهم كم؟ 124,000. الذين يجب الإيمان بهم كم؟ تفصيلا 25، قصهم الله تعالى في القرآن. منهم 18 في سورة الأنعام. كم؟ 18 بسورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كم هذا؟ 18. تبقى كم؟ 7. جمعهم العلماء في بيتين. حتم على كل ذي التكليف معرفة، حتم يعني واجب على كل مكلف، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في وتلك حجتنا ثمانية من بعد عشر وتبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. المختار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبيين الذين نؤمن بهم نحن إجمالا 124,000 وتفصيلا كم؟ 25، منهم 18 مذكورين في سورة الأنعام، والسبعة إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا. فنحن نؤمن بالملائكة ونؤمن بماذا؟ والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والكتب المنزلة أو المنزلة كلاهما صحيح. الكتب المنزلة التوراة نؤمن بها على موسى، والإنجيل نؤمن به نزل على عيسى عليه السلام، الزبور نزل على سيدنا داود، الصحف على سيدنا إبراهيم. فهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء يجب على المسلم كذلك أن يؤمن بأصلها، أصلها من حيث النزول، لكن ليس التصديق بما فيها، لأننا نؤمن أن هذه الأشياء دخلها التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما جاء في القرآن. ففارق بين أن تثبت الكتاب منسوب إلى موسى أو عيسى أو إبراهيم، وفارق بين أن تقول كله صحيح، هذا شيء آخر. فنحن نؤمن بالأنبياء بالملائكة والنبيين وبالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني الأنبياء والرسل. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ما معنى هذا؟ القاعدة أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالإسلام دينا هذا مؤمن مسلم، لا يجوز أن أكفره. هذا يقول كلام بدعة، يقول كلام ضلال، يقول كلام كفر، لا أكفره إلا بعد إقامة الحجة. أما ما دام يظهر الإيمان والتوحيد فالأصل أنه باق على الإيمان. ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني يصدق الرسول فيما قال، هذا معناه أنه مؤمن. ولا نخوض في الله، الخوض الكلام بغير علم، الكلام عن الله لابد أن يكون بعلم، فإذا أنت تكلمت عن الله بغير علم فأنت تخوض مع الخائضين الذين وصفهم الله تعالى في سورة المدثر، وصفهم بماذا؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذا لما خاضوا بالباطل وقعوا في المشكلة. ولا نماري في دين الله، ما معنى نماري؟ لا نجادل، لا نماري يعني لا نجادل في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نؤمن أن القرآن كلام الله حقا. الممارات تأتي بمعنى الجدال، وتأتي بمعنى آخر اسمه الطعن في الشيء، وهنا المعنى الثاني هو المراد، لأنه لما قال ولا نماري في دين الله يعني لا نطعن في دين الله. لا نماري الأولى معناها لا نطعن، لأنه فسرها بعد فقال ولا نجادل في القرآن، هذا شيء آخر. لكن لو قال لا نماري فقط ولم يقل ولا نجادل، يمكن أن تقول المماراة معناها الجدال. واضح هذا المعنى؟ ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا جبريل نزل وعلمه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. يعني كلام الله منزه عن كل صفات المخلوقين. كلام الخلق موصوف بأنه بحرف وكلام الله ليس بحرف. كلام الخلق موصوف بأنه صوت وكلام الله ليس بصوت. كلام الخلق موصوف بأنه مفخم أو مرقق وكلام الله ليس فيه تفخيم ولا ترقيق. كلام الله تعالى كلامنا نحن يوصف بأنه صوته عالي وصوت منخفض وكلام الله لا يوصف بعلو ولا بانخفاض. إذن كل صفات الله من حيث تعلقها بالله جل جلاله مختلف عن تعلقها بنا نحن. واضح هذا؟ ولا نقول بخلقه، هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، فيقول ولا نقول بخلقه، يعني القرآن كلام الله القديم. ماذا بعد؟ قل كما أراد الله، لا نعلم، فهو كلام الله القديم الأزلي. ماذا صفته؟ لا نعلم بعد هذا. ولا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هنا في معنيين، إما لا نخالف جماعة المسلمين في أن القرآن كلام الله وهذا معنى صحيح، وإما ولا نخالف جماعة المسلمين يعني لا نخرج على الوحدة الإسلامية. فإذا أجمع المسلمون على شيء لا يجوز لي أن أخرج مخالفا لهم، لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. واضح هذا المعنى؟ نقف عند هذا الحد هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، لأن عندنا محاضرة أخرى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.